إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، جاء أن رجالا من الصحابة رضوان الله عليهم غزوا جماعة من المشركين، فجرح أحدهم، فلما حان وقت الصلاة استفتى هل له عذر مع جرحه أن يتيمم ويصلي أم لا بد أن يتوضأ. فأفتي له بأنه لا بد أن يتوضأ وأنه لا يسعه أن يتيمم. فلما توضأ زاد عليه الجرح مرضا فمات. فلما وردوا المدينة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية وعما حصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا إذ جهلوا. أيها المسلمون، إذا كان رجل واحد قد قتل، وكان ذاك بسبب فتوى ممن لم يكن له أن يفتي حتى يسأل ويستنبط ويسأل وينظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمتسببين في قتله: ألا إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا قبل أن يفتوا. فينبغي علينا نحن أن ننظر إلى هؤلاء الذين يتسببون في قتل دماء المسلمين، فكيف يتسببون؟ يقيمون الثورات ويقيمون الانقلابات ويفرقون المسلمين إلى أحزاب وجماعات، كل ذلك دون نظر إلى العلم الشرعي المنزل من الله عز وجل. فما تعيشه اليوم بسبب الفتاوى المعوجة إنما سببه نقصان العلم، ولو أنهم أرجعوا الأمور إلى أهل العلم لعاشوا حميدين ولعاشوا في عزة وتمكين. ولكنهم مع الأسف الشديد، كل من قرأ وكتب يرى نفسه عالما، كل من نظر وأصبح مثقفا يرى نفسه عالما، ولا يعلم أن للعلم آلات وأن للعلم أهلين وأن للعلم أهلين. ليس كل أحد أهل لأن يفتي. ولهذا قال ربنا عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما قال الله عز وجل: العلماء هم الخطباء، ولا قال: العلماء هم المتكلمون، ولا قال: العلماء هم الذين يقرؤون ويكتبون. وإنما بيّن ربنا عز وجل العلماء بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالعلماء الذين ينبغي الرجوع إليهم هم المستنبطون من كتاب الله عز وجل، هم العالمون بكتاب الله عز وجل، العالمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهد الله بشهادتهم وضم الله شهادتهم إلى شهادة نفسه وشهادة ملائكته المسبحة بقدسه. فقال عز من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويستفاد من الآية أن العلماء الذين يجب الرجوع إليهم هم ليسوا علماء السياسة ولا هم علماء الدنيا الذين همهم المال، الذين همهم إصلاح الشوارع، ليس همهم إصلاح دين الناس، ليس همهم إصلاح قلوب الناس، وإنما همهم إصلاح دنيا فانية على حساب آخرة باقية. أما العلماء الذين شهد الله وذكر شهادتهم هم العلماء الموحدون الذين يدعون الناس إلى توحيد الله عز وجل، الذين اعتبر الله شهادتهم ليس في الدنيا وحسب، ليس في التوحيد فحسب، حتى في الآخرة إن الله عز وجل لم يقبل إلا شهادة أهل العلم. فقال عز وجل مخبرا عن شهادتهم يوم القيامة: وقال الذين أوتوا العلم، أوتوا العلم والإيمان، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. والله عز وجل أخبر أن شهادتهم مقبولة، فقال عز وجل: ثم يوم القيامة يخزيهم، يعني أهل الدنيا والذين أصبحوا من أبنائها، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول لهؤلاء المشركين الذين ابتدعوا في دين الله وأشركوا مع الله، ويقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ نعم، حينها ماذا يقول الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. العلم عز الدنيا وفخر الآخرة، ولكن هذا العلم هو العلم الذي يدعو الناس إلى توحيد الله، هو العلم الذي يدعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يؤسس توجيه القلوب إلى علام الغيوب، العلم الذي يؤسس توحيد الأعمال باتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يجعل الناس جماعات وأفرادا يجتمعون حول الكتاب والسنة. هذا العلم هو عز الدنيا وهو فخر الآخرة. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن الذين اعترضوا على طالوت، قال: ولم يؤت ساعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ندرك أن العلماء الذين ينبغي لنا أن نرجع إليهم هم أولئكم الذين يزهدون الناس في الدنيا ولا يلتفتون إلى زخارفها. قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والعلماء الذين ينبغي الرجوع إليهم هم أولئكم الذين يرون العلم هو المنزل من الله في كتاب الله، العلم محصور، يرون العلم محصورا في سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. نعم، وينبغي علينا أن ندرك أن العلماء لا يفتخرون بعلمهم ولا يشيرون إلى أنفسهم ولا يقولون نحن وأنا، وإنما يقولون العلم بكل تواضع، ويعلمون أنهم ما أوتوا من العلم إلا كما قال الله: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء الذين ينبغي الرجوع إليهم هم الذين يتبعون المحكم من كتاب الله ويبتعدون عن اتباع المتشابه. وقال الذين أوتوا العلم، وقال الله عز وجل في صفاتهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها المسلمون، إن العلماء بحق هم الذين يخشون الله، هم الذين يخشون الله، فتجدهم لا يعبدون إلا الله، لا يحبون إلا الله، وكل حب لمن سواه تابع لحب الله، ولا يخشون إلا الله، وكل خشية تابعة لخشية الله، ولا يذلون إلا لله، ولا ينقادون إلا لله، أيها المسلمون، إن الله عز وجل أخبر أن العلماء يخشون الله، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بحق يخافون الله تبارك وتعالى سرا وعلانية. ولهذا ينبغي علينا أن نتبع العلم المنزل الذي علمناه من مشايخنا وعلمائنا الراسخين في العلم، الذين شابت لحاهم في العلم ولم يكونوا مثقفين ولم يكونوا قراء ولم يتعلموا من الصحف ولا من المجلات ولا من الأخبار. يقول الله جل في علا: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال في آية أخرى: ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ونحن اليوم نرى آثار هذا الاتباع لغير المنزل. ما الذي حصل بيننا من الظلم والجور؟ فأصبح المسلمون اليوم جماعات وأحزاب، فرقا شتى، هذه تقودها حب فلان وفلان، وهذه تقودها أحزاب وجماعات، وتلك يقودها استخبارات عالمية خارجية وداخلية. فينبغي علينا أن نتبع المنزل حتى نكون في عصمة من الأهواء ومن الاختلافات. يقول الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فينبغي الحذر من البغي في العلم، فإن البغي في العلم يسبب الاختلاف. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، ينبغي علينا أن نكون عالمين عاملين، علم لا يصحبه عمل لا ينفع. ولنعلم أن العلم المنزل لا يساويه شيء مما في الدنيا، لأنه من الله. الله عز وجل أنزل القرآن بعلمه، فقال: أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. وقال موسى، وقال الخضر لموسى: وما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما ينقر هذا العصفور من هذا البحر. ويجب علينا أن ندرك أن أقواما يزعمون علوما مكشوفة، أو يسمونها علوم الكشف، أو يسمونها علوم الاطلاع، أو يسمونها علوم الإلهام، وما هي إلا زخارف من الشيطان وأوهام من النفس. ينبغي الحذر من ذلك. فالعلم، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، وما سوى ذاك فوسواس من الشياطين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله العليم، أحمده سبحانه الكريم الحليم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. دعا عباده إلى أن يتبعوا العلم المنزل، فقال عز من قائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون، إن من تمام تقوى الله العلم بما يريده الله منا، العلم بما يريده الله منا، وهو توحيده وإخلاص العبادة له جل في علاه، واتباع أنبيائه كما قال عز وجل بعد أن ذكر الأنبياء واحدا تلو الأخرى: قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: لنا نحن معاشر المسلمين على وجه الخصوص: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا العلم منضبط بما كان عليه سلفنا الصالح. ولهذا كان إمام دار الهجرة الإمام مالك كثيرا ما يقول في موطئه الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا: الذي أدركت عليه العلماء، الذي أدركت عليه من سلف، هكذا عباراته في كتابه الموطأ. وكذلك كان العلماء يقول كما يقول الشافعي رحمه الله في كتاب الأم، وما كان هذا قول العلماء قبلنا، وكان هذا ما عليه العلماء قبلنا. وهكذا يقول الزهري أدركت العلماء قبلنا. ولذلك أيها الإخوة، العلم الشرعي منضبط من حيث المصدر بالكتاب والسنة، ومن حيث الفهم والاستنباط بما كان عليه سلف الأمة، ليس علما منفلتا يقول فيه فلان وفلنتان ما يشاء وما يدور في خلده. العلم منضبط مصدرا، منضبط اتباعا وفهما وشرحا. أيها المسلمون، أوصيكم باتباع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والله الفوز والفلاح. يقول عبد الأعلى التيمي رحمه الله: من تعلم من العلم ما لا يبكي لخليق أن لا يكون أوتي علما، لأن الله تعالى قال ونعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال: فنقش العلم. وقال الزهري: الاعتقاد بالسنن نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنقش العلم ثبات للدين والدنيا، وذهاب الدين كله في ذهاب العلم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: العلم علمان، العلم علمان، العلم علمان، علم في القلب، فذلك العلم النافع، وهو الذي يخشع القلب لله، وهو الذي يخضع به العبد لربه، وهو الذي ينقاد به العبد لربه. لا يخاف إلا لله، لا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله. قال: وعلم على اللسان فذاك حجة الله على خلقه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بالكفرة المعاندين الذين يقاتلون أولياءك. اللهم عليك بمن مكر في الدين أو مكر بالمسلمين. اللهم اجعل كيد من يمكر بالمسلمين في نحرهم، وأدر الدائرة عليهم. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز السنة وأهلها، اللهم أذل الشرك وأهله، اللهم أذل الشرك وأهله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيا مريا سحا غدقا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.